وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق الدليل على أن العلم الإجمالي منجز للجامع دون الأطراف، وأنه مكون من مقدمتين: الأولى أن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع، والثانية أن المنجزية بمقدار العلم. وذكرنا تعليقا على المقدمة الثانية مع المناقشة فيه، وتعليقا للسيد الشهيد قدس سره على المقدمة الأولى، حيث أفاد أن لا فرق بين المسالك في حقيقة العلم الإجمالي من هذه الجهة، فعلى جميع المسالك لم ينكشف إلا الجامع. وربما يورد على كلامه بأن هذا إنكار للمسالك الأخرى وليس تفريعا عليها. بيان ذلك أن السيد الشهيد عندما يقول بناء على مسلك تعلق العلم الإجمالي بالواقع، فإن الصورة المعلومة بالإجمال تتضمن جزئين: جزءا مضيئا بحسب تعبير المقرر، وهو الجامع، وجزءا مظلما مبهما، وهو خصوصية الفرد. فلأجل ذلك لم ينكشف إلا الجامع، وبناء عليه فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لمن يراها في بعض أطراف العلم الإجمالي بلا مانعين. فيقال إن هذا الكلام هو إنكار لتعلق العلم الإجمالي بالواقع، وإرجاع له إلى القول بتعلق العلم الإجمالي بالجامع وليس تفريعا. فإن السيد الشهيد بصدد التفريع أي أن مدعاه أنه حتى على القول بتعلق العلم الإجمالي بالواقع وبالفرد فلم ينكشف إلا الجامع، بينما بحسب تحليله يكون مآل هذا التحليل إنكار تعلق العلم الإجمالي بالواقع وإرجاع له إلى القول بتعلقه بالجامع، مضافا إلى أن هذا ما ذكره الإصفهاني قدس سره من أن العلم الإجمالي مرجعه إلى علم تفصيلي بالجامع وشك تفصيلي في الأطراف، وقد سبق مناقشة المحقق في مدعاه، ولكن هذا التعليق لا يرد على كلام السيد الشهيد قدس سره. والوجه في ذلك أن السيد الصدر يقول بناء على تعلق العلم الإجمالي بالواقع أو بالفرد، فصحيح أن الصورة المرتسمة في الذهن صورة جزئية لاقتران هذه الصورة بإشارة إلى الوجود الخارجي، وهو وجود الإناء النجس من بين الإناءين مثلا، إلا أن هذه الصورة الجزئية المقترنة بالإشارة إلى موجود خارجي عندما ننظر إليها بما هي بسيطة وحدانية نرى أنها مجرد علم بإناء نجس ضمن وجود خارجي لا نستطيع تمييزه، ولكن عندما نقوم بتحليل هذه الصورة ونعمل العقل في تجزئتها وتبعيضها نرى أنها تنحل إلى صفحتين، صفحة واضحة وهي وجود إناء نجس المعبر عنه بالجامع، وصفحة خفية غامضة وهي خصوصية ذلك الإناء، فليس المدعى أن ما هو المعلوم بدوا هو الجامع، وإنما المدعى أنه عند التحليل والتجزئة العقلية تنحل هذه الصورة من حيث الوضوح والخفاء إلى عنصرين: عنصر واضح وهو وجود إناء النجيس، وعنصر خفي وهو خصوصية ذلك الإناء النجيس. وهذا إذا كان هو مدعى المحقق الإصفهاني كما سبق تحليله فهو صحيح ولا إشكال فيه، ولكن لأجل أن الخصوصية لم تنكشف انكشافا واضحا أصبحت موضوعا لكبرى قبح العقاب بلا بيانين، بناء على التسليم بالكبرى. فهذا هو مدعاه قدس سره. والنتيجة أن ما أفاده قدس سره من التعليق على المقدمة الأولى بتوسعتها حتى للمسالك الأخرى في حقيقة العلم الإجمالي صحيح، إنما الكلام فعلا في أن هذا الاستدلال على عدم منجزية العلم الإجمالي للأطراف واقتصار منجزيته على الجامع، هل أن هذا الاستدلال تام أم لا؟ وهنا بيانان للجواب عن هذا الاستدلال: بيان سيد المنتقى قدس سره الجزء الخامس صفحة 81، ثم نعقبه ببيان آخر أكثر تدقيقا في الموضوع، فنقول: البيان الأول ما ذكره سيد المنتقى من أنه سبق أن قلنا أن المعلوم بالإجمال على قسمين، إذ تارة يكون المعلوم بالإجمال جامعا يسري إلى الخارج بحسب تعبير المنتقى، كما لو علمنا بوجود إناءين نجسين تفصيلا ثم اختلط إناء النجس بغيره من الآنية. فالمعلوم بالإجمال هنا وهو إناء النجس يسري إلى الخارج، إذ ما علمناه إناء نجس معين وليس غيره. وتارة يكون المعلوم جامعا لا يسري إلى الخارج بل يقف على الجامعية، ولذلك يحتمل انطباقه على أكثر من فرد. مثلا هو لم يذكر هذا المثال، مثلا لو فتحنا بابا في الوسائل، وسائل الشيعة، مثلا باب الأغسال، فنحن نقول نتيجة كثرة الروايات الواردة في باب الأغسال وتعدد طرقها نقطع أن واحدا من الأخبار صدر عن المعصوم، إذن فنحن نقطع أن غسلا مطلوبا في الجملة. فهذا المعلوم بالإجمال جامع لا يسري إلى الخارج، لأنه لا يشير لغسل معين أو خبر معين، ولأجل ذلك نحتمل صدقه على كثيرين بأن يكون الواجب واقعا عدة أغسال. ففي الصورة الأولى أي كون المعلوم بالإجمال معينا تجب الموافقة القطعية، أي أن العلم الإجمالي كما ينجز الجامع ينجز الأطراف، فتجب الموافقة القطعية. وأما في الصورة الدوم حيث إن المعلومة جامع واقف على الجامعية، فليس العلم الإجمالي منجزا لأكثر من الجامع، حيث إن نسبته لكل طرف على حد سواء، وتطبيقه على واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح، فلم يقم منجز في أكثر من الجامع. هذا هو البيان العام الذي أفاده سيد المنتقى. البيان الآخر ويعتمد على مقدمتين، الأولى ذكرنا فيما سبق أنه حتى على القول بأن العلم الإجمالي متعلق بالجامع، فإنه لا يدعي طويلب فضلا عن طالب أن المتعلق هو الجامع الصرف، بل لا محالة، الجامع المشير لواقع. ولذلك فرقنا بين الواجب التخييري والمعلوم بالإجمال. ففي الواجب التخييري إذا قال يجب عليك أحد الفرضين، إما القصر أو التمام، فليس متعلق الأمر سوى الجامع الصرف من دون أن يكون مشيرا لواقع ورائه، بل المراد إيجاد هذا الجامع، لا أنه جامع فرغ عنه في رتبة سابقة. بينما في العلم الإجمالي إذا علم المكلف أنه في هذا السفر إما يجب عليه القصر أو يجب عليه التمام، فما علم به جامع وهو أحد الفرضين لكن مشير إلى واقع في رتبة سابقة، فلا معنى لأن يدعى أن العلم الإجمالي مجرد انكشاف شنو للجامع فقط وفقط، فإن هذا كدعوى أن المعلوم بالإجمال هو نفس متعلق الوجوب التخييري. وهذه مصادمة للوجدان الذي يفرق بينهما. هذا هو المعلوم بالإجمال وله قسمان، إذ تارة ينضم للعلم الإجمالي سبب يقتضي أن يكون المعلوم فرداً معينان، وتارة لا ينضم إليه ما يوجب الفردية المعينة، وإلا فالجميع مشير إلى واقعين كما ذكر هذين القسمين سيد المنتقى قدس سره. هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية بعد المفروغية عن أن متعلق العلم الإجمالي الجامع المشير لواقع، فلا محالة ذلك الواقع المشار إليه إشارة خفية غامضة ليس مجرا لقبح العقاب بلا بيان كما ذكر السيد الشهيد، بل هو مجرا لقاعدة الاشتغال. والوجه في ذلك يا شيخ إحسان، ليش ما تشرب شاي قبل ما تجي الدريس؟ والوجه في ذلك أن مدرك قبح العقاب بلا بيان الوجدان الفطري كما عبر العراقي قدس سره. وإذا رجعنا إلى الوجدان الفطري فالوجدان يقول التكليف الذي ليس في معرض الوصول إلى المكلف لا تفصيلا ولا إجمالا هو الذي يقبح العقاب عليه فقط، لأن العقاب عليه مع عدم معرضيته للوصول ظلم، وهذا هو معنى قبح العقاب بلا بيان، لأن مرجعها أن العقاب من دون معرضية التكليف للوصول ظلم، والظلم قبيح. فما هو موضوع قبح العقاب؟ ألا بيان، ولا بيان القدر المتيقن منه عدم معرضية التكليف للوصول لا تفصيلا ولا إجمالا. وأما بمجرد أن يكون التكليف في معرض الوصول إما تفصيلا أو إجمالا فهذا إن لم يكن بيانا فلا أقل من أن العقل لا يحرز عدم بيانيته كي يكون موضوعا لقبح العقاب. وبالتالي فلا يحرز أن عقابه ظلم، ولأجل ذلك بمجرد كون التكليف في معرض الوصول ولو إجمالا كما في محل كلامنا، حيث إن الواقع المشار إليه بإشارة غامضة في معرض الوصول الإجمالي، فلأجل ذلك يحتمل التكليف احتمالا لا مؤمن منه، ومع احتماله من دون مؤمنين يكون موضوعا لقاعدة الاشتغال. فكما أنه مجرد تنظير وليس اشتراك، فكما أنه في فرض العلم التفصيلي بالتكليف والشك في الامتثال كما لو علمنا بوجوب الظهر إلى القبلة وصلينا ثم شككنا هل أننا صلينا لهذه الجهة التي هي قبلة أم صلينا للجهة الأخرى التي ليست بقبلة؟ ولم تجري قاعدة الفراغ ولو لأجل القطع بالغفلة على بعض المباني، فإن المورد مورد قاعدة الاشتغال. فكذلك إذا علمنا بوجوب أحد الفرضين القصر أو التمام، فالواقع المشار إليه مما لا مؤمن منه، وحيث لا مؤمن قول من فلا محالة، مقتضى قاعدة الاشتغال إحراز الأمن من. فالنتيجة أن العلم الإجمالي كما هو منجز للجامع على نحو العلية التامة حيث لا يجوز إهدار هذا الجامع بترك سائر الأطراف، كذلك هو مقتض للمنجزية في الأطراف، وليست الأطراف مجرا لقبح العقاب بلا بيان. وسيأتي مزيد كلام في مناقشة السيد الصاد، لأنه فصل في الأمثلة بين أن يقال أكرم العالم وبين أن يقال مثلا بوجوب الجمعة أو وجوب الدعاء. راجعوا التفصيل الذي ذكره في الجزء الخامس صفحة 171، تفصيل للسيد الصاد تفصيل دقيق والجواب عنه دقيق. راجعوا المطلب غدا، لأن أنا غدا أدرس يوم الغدير ويوم مبارك نتبرك فيه بالدارس إن شاء الله. هنا درس الفقه والأصول هنا يكون غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.